قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ابن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فأشلها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه وأخبرهم بذلك وقال استفتني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربه بها ضربة واحدة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم علي الحد فانطلقت فإذا بي أدم يسيل ولم ينقطع فأتيتهم فقال يا علي أفرغت قلت أتيتها ودمها يسيل فقال دعا حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه لا تضربها حتى تضع والأول أصح. قال رحمه الله تعالى باب في حد القذف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة. قال النفيلي ويقول المرأة حملة بنت جحش. باب الحد في الخمر. قال حدثنا حسن بن علي ومحمد بن ثنا وهذا حديثه قال حدثنا معاصم بن عم جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقد في الخمر حدا فقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاد بدار العباس فلت فدخل على عباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث حسن بن علي هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب نعله والضارب ثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعين عليه الشيطان. قال حدثنا محمد داود بن أبي ناجية الإسكندراني وقال حدثنا ابن وهبٍ قال أخبرني يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح وابن هيعة عن ابن الهادي وذكره بإسناده ومعناه قال فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسلوه وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمه وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها. قوله وابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. قوله عن ابن الهاد تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق ليزيد بن عبد الله بن الهاد المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجليد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40 فلما ولي عمر دعا الناس فقال لو من الناس قدنوا من الريف فقال مسدد من القرى والريف بما ترون في حد الخمر فقال لو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه 80. قال أبو داود رواه ابن أبي عروبة عن قتالة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجليد والنعال 40 ورواه عن قتالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب بجريدتين نحو 40. قال حدثنا مسدد بن سرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناجع قال حدثني حضين بن المذير الرقاشي هو أبو ساسان قال شهدت عثمان عفان وتب الوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر وشهد الآخر وأنه رآه يتقيأها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال علي رضي الله عنه أقم عليه الحد فقال علي للحسن أقم عليه الحد فقال الحسن والحارها من تولى قارها فقال علي عبد الله بن جعفر أقم عليه الحد قال فأخذ السوط فجلده علي عد فلما بلغ 40 قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 أحسبه قال وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سدنه وهذا أحب إلي. قوله حدثنا حضين تقدم أن اسم حضين تقدم في غير سنن أبي داود أن اسم حضين عندهم لراو واحد هو حضين بن المنذر الرقاشي أبو ساسان هو وولده فلولده رواية في الكتب الستة ومن ولده ولد ولده ذرية عرفوا بالعلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله عنه أنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وأبو بكر 40 وكملها عمر 80 وكل سنة. قال أبو داود وقال أصمعي ولي حارها من تولى قارها ولي شديدها من تولى هينها. قال أبو داود هذا كان سيد قومه حضين بن المنذر أبو ساسان. قوله عن ابن أبي عروبة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو سعيد بن أبي عروبة اليشكري البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا تتابع في شرب الخمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال واحسبوا قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه. قال أبو داود وكذا في حديث أبي لطيف في الخامسة. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب الرابعة فاقتلوهم. وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الجدلي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. قوله عن ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سفيان قال الزهري وأخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل فكانت رخصة. قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن معتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرح بن موسى وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو طيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله حدثنا أحمد بن عبدة تقدم أن اسم عبدة عندهم بسكون بائه سوى راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة فالباء فيهما بالفتح وذكر السكون في الثاني أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وقال حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أدي وقال ما بحصين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أدي أو قال ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن. قوله حدثنا شريك تقدم أن اسم شريك عندهم بفتح شينه ولم يأتي في الأسماء ولا في الكناء بضمها. قوله عن أبي حصين تقدم أن هذا الاسم يأتي في الأسماء حصين وحصين وأما في الكناء فالأصل فيه عن أبي حصين وهم ثلاثة أولهم أبو حصين بن يحيى الرازي وثانيهم أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي وثالثهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي. وأما أبو حصين بالضم فراو واحد هو ثمامة بن شفي كما تقدم ويأتي بذكر اسمه هذا هو الأصل إذا ذكر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان داود المهري وقال المصري بن أخي رشدين بن سعد قال أخبرنا وهب قال أخبرنا سامة بن زيد أن مشهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر أنه قال كان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد فبينما هو كذلك أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة. قال ابن وهب الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه.

قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة. قال أبو بكر المداسة: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم العطار الأبلي. قال: حدثنا شيبان قال حدثنا محمد عن راشد عن سليمان عن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مدية الخطأ على أهل القرى 400 دينار وعدلها من الورق، يقومها على 8 الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار وعدلها من الورق 8000 درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان دية عقله في الشاة فألفي شاة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتين على قرابتهم، فما فضل في العصبة. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جرعت دية كاملة، وإن جرعت ثندوته فنصف العقل، 50 من الإبل وعدلها من الذهب والورق، أو 100 بقرة والف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، 33 من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل أصبع 10 من الإبل، في الأسنان 5 من الإبل في كل سن. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل. قوله: فحدثنا بفتح الثاء لا بسكونها، فصححوا في أول الحديث. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا محمد بن بكر بن بلال العاملي قال: أخبرنا محمد بن يعني راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال: وزادنا خليل عن ابن راشد: وذلك ينزو الشيطان بين الناس فيكون دما في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال: أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضع 5. قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا هيثم بن حميد قال: حدثني علاء بن الحارث يعني قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. باب دية الجنين. قال: حدثنا حفص بن عمر النمني قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فقال: سجع كسجع الأعراب. فقضى فيه غرة وجعله على عقلة المرأة. قال: حدثنا عفان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير مع منصور ذكره بإسناده ومعناه وزاد: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. قال أبو داود: وكذلك روى الحكم عن مجاهد عن المغيرة. قال: حدثنا عفان بن أبي شيبة هارون بن عباد الأزدي المعنى قال: حدثنا وكيع بن شامن عن عروة عن المسور بن مخرمة أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال: اتني من يشهد معك باته بن محمد بن مسلمة. زاد هارون فشهد له، يعني ضرب الرجل بطن امرأته. قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من يد وغيره فقد مليص. ما معنى قوله: أسجع كسجع الأعراب؟ السجع هو الكلام المتفق في فاصلته في أواخر جمله، ومعنى قوله هنا في الحديث: أسجع كسجع الأعراب، أي ما يتكلف منه، أي ما يتكلف منه، فإنه كان من سننهم في كلامهم تكلفه حتى يثقل بألسنتهم وتعمى معانيه، وهو الذي يحمل عليه ما جاء من النهي عن استعماله في الدعاء. فالسجع الذي ينهى عنه في الدعاء هو ما كان متكلفا، أما ما كان غير متكلف فهذا ورد في الأدعية النبوية. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وابن عن شام عن أبي المغيرة عن عمر رضي الله عنه فذكره معناه. قال أبو داود: رأى حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن شام عن عروة عن أبي أن عمر رضي الله عنه قال: قال: حدثنا محمد بن مسعود النصيصي قال: حدثنا أبو عاصم عن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: فقام حمل بن مالك النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل.

قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام قال حدثنا أبو جعفر عن عوف أنه قال سمعت الحجاج يخطب ويقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا أشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا جرير قال حدثنا جابر بن حرب قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الربيع بن خالد الضبي أنه قال سمعت حجاج يخطب فقال في خطبته رسول أحدكم في حاجتي أكرم عليه أم خليفته في أهله فقلت في نفسي لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا وإن وجدت قوما يجاهدونك لو جاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال فقاتل في الجماجم حتى قتل. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنويه واسمعوا واطيعوا ليس فيها مثنويه لامير المؤمنين عبد الملك والله لو امرت الناس ان يخرجوا من باب من ابواب المسجد فخرجوا من باب اخر لحلت لي دماؤهم واموالهم والله لو اخذت ربيعه بن مضر كان ذلك لي من الله حلالا ويا عذير من عبد هذيل يزعم ان قراءته من عند الله والله ما هي الا رجز من رجز الاعراب ما انزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعذير من هذه الحمراء يزعم احدهم انه يرمي بالحجر فيقول الى ان يقع الحجر قد حدث أمر فوالله لا دعنهم كالأمس الدابر. قال فذكرت الأعمش فقال أنا والله سمعته منه. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش أنه قال سمعت الحجاج يقول عن المنبر هذه الحمراء هبر هبر أما والله لقد قرعت عصا بعصا لا أذرنهم كالأمس الذاهب يعني الموالي. قال حدثنا قطر بن سهيل قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا سليمان بن داود عن شريك عن سليمان الأعمش أنه قال جمعت من حجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر مع عياش قال فيها فاسمعوا واطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان. وساق الحديث قال ولو أخذت ربيعة من مضر ولم يذكر قصة الحمراء. قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله عز وجل الملك وقال ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أبا بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن علي رضي الله عنه لم يكن بخليفة قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن العواء بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يأتي الله عز وجل الملك من يشاء وقال ملكه من يشاء. قال حدثنا محمد بن علي قال عن ابن إدريس قال أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني أنه قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لما قدم فلان من كوفة قام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال لا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على التسعة إنه في الجنة ورشيت على العاشر لم يثم. قال ابن إدريس من العرب تقول آثم قلت ومن التسعة قال قال رسول ومن التسعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حراء أثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت ومن التسعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. قلت ومن العاشر فتلكأ هنية ثم قال أنا. قال أبو داود روى الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عبد الله بن ظالم بإسناده. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن حر بن الصياح عن عبد الرحمن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل علي رضي الله عنه فقام سعيد بن زيد فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته ويقول عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشرة. فقال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو فقال هو سعيد بن زيد. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة مثل النخعي قال حدثني جدي رياح بن حارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعند أهل الكوفة فجاء سعيد بن زياد بن عمرو النفيل فرحب به وحيا وقعده عند رجله على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس مع القبة فاستقبله فسب وسب فقال سعيد من يسب هذا الرجل قال يسب عليا قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غدا إذا لقيته. قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وساق معناه ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فرجب بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال ثبت أحد نبي وصديق وشهيدان.

قال حدثنا ابن الطيالسي وقال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مسلم اكفر رجلا مسلما فان كان كافرا والا كان هو الكافر. قال حدثنا بكر بن ابي شبيب قال حدثنا عبد الله بن مهر قال حدثنا عمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه فهو منافق خالص ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. قال حدثنا ابو صالح الانطاكي قال اخبرنا مشحاق الفزاري وعن عمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن والتوبه معروضه بعد. قال حدثنا اسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابي مريم قال اخبرنا نافع عن ابن يزيد قال حدثني من هذا ان سعيد بن ابي سعيد المقبري حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى الرجل خرج منه الايمان وكان عليه كالظله فاذا انقلع رجع اليه الايمان. قال رحمه الله تعالى باب في القدر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حزم قال حدثني بمنن عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال القدريه مجوس هذه الامه ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفره عن رجل من الانصار عن حذيفه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امه مجوس ومجوس هذه الامه الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودهم وهم شيعه الدجال وحق على الله عز وجل ان يلحقهم بالدجال. قال حدثنا مسدد بن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثهم قال حدثنا عوف قال حدثنا قسامه بن زهير قال حدثنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منه الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسان والحزن والسهن والحزن والخبيث والطيب والسان والحزن والخبيث والطيب وزاد في حديث يحيى وبين ذلك والإخبار في حديث يزيد. قوله حدثنا قسامة ليس من رواتهم من يسمى قسامة سوى هذا الراوي وهو قسامة بن زهير البصري وهو قسامة بن زهير البصري. أحسن الله إليكم. قال اللؤلؤي رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة 75 و200. قال حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب بن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة بالأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو الجنة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة ومن كان منا من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. قال صلى الله عليه وسلم أعمله فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون إلى السعادة وأما أهل الشقوة فييسرون إلى الشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الآية مع الحديث من أحسن ما فسر به الخذلان والتوفيق وهي مما تنزع فيه بين الفرق الإسلامية في حقيقتهما. فأحسن شيء موافق لخطاب الشرع أن التوفيق هو التيسير لليسرى والخذلان هو التيسير للعسرى والخذلان بالكسر ولا تضم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كان مسمع بن بريدة عن يحيى بن عمر أنه قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد وعبد الرحمن الحميري وحاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله عز وجل لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني